الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوقفنا عند تفسير الآية 81 إلى 83 من سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى مبينا من الذي تمسه النار ومن الذي لا تمسه، وهذا بعد ما قال اليهود ما قالوا: لا تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال: بلى من، أي بل تمس النار الذي كسب أي عمل سيئة أي الشرك وأحاطت به. الإحاطة في اللغة هي الشمول، أي صارت كالحائط عليه وكالسور، أي اكتنفته من كل جانب فلم تجعل له منفذ. خطيئته الشرك، الخطيئة هنا بمعنى الشرك، وقال بعض أهل العلم بأنها الكبيرة كبائر الذنوب، والبعض قال ما دون الشرك، أي مات على الشرك فأحاط به ولم يجعل له مجالا للخلاص. ومعنى إحاطتها به قال السلف: من مات ولم يتب فقد أحاطت به خطيئته. قوله تعالى: فأولئك، أي الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم، أصحاب النار أي أهل النار، وسموا أصحابا لها لملازمتهم إياها كما يلازم الصاحب صاحبه. هم فيها يعني في النار خالدون يعني ماكثون، الخلود بمعنى المكث والدوام دون انقطاع هنا. فمعنى الآية: من أشرك بالله فمات عليه قبل التوبة فأولئك أهل النار هم فيها ماكثون لا يخرجون منها أبدا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك الأكبر لا يخرج من النار أبدا، يخلد فيها، هذا إذا مات على ذلك. أما إذا تاب منه وأسلم قبل الموت يقبل منه. وأما من مات على الذنب الذي هو أقل من الشرك الأكبر فهذا لا يخلد في نار جهنم، وأما دخولها والخروج منها فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، هل يدخلها أم لا يدخلها، إذا شاء الله دخلها وإذا شاء لم يدخلها. وقد احتج بهذه الآية الخوارج على كفر صاحب المعصية، لأن بعض أهل العلم فسر الخطيئة بالكبيرة وعلى تفسيرها بالشرك فلا دليل عندهم عليها لأنه شرك خلاص انتهينا، لكن على تفسيرها بأنها الكبيرة الخطيئة هي الكبيرة، قالوا كيف إذن معنى ذلك إذا فعل الخطيئة هذا إيش يكون مخلدا في نار جهنم، إذن هو كافر، هذا استدلاله وهذا ليس له فيه دليل. وحتى لو فسرناها بمعنى الكبيرة لأنها معطوفة على الشرك اللي هي السيئة اللي قبلها، فهو خلوده في النار لأجل هذا الشرك لا لأجل الكبيرة. ونحن ذكرنا أن القرآن والسنة فيهما آيات وأحاديث محكمة وآيات وأحاديث متشابهة. المحكمة هي التي لا تعطيك إلا معنى واحد ومعناها واضح ظاهر لا خفاء فيه ولا إشكال فلا يشكل عليك. المتشابهة التي تعطي أكثر من معنى فيشكل عليك أي المعنى المقصود، وهذه المتشابهة هي التي يستغلها الكفار والمبتدعة وأصحاب الشبهات حتى يلبسوا عليك أمر دينك. وأنت إذا فهمت هذا زالت عندك الكثير من الإشكالات، لأنك خلاص تأخذ بالمحكمات والباقي الآخر تقول الله أعلم بمراده به، أنا ما عندي علم، نرجع إلى علماء السنة وهم يفهمون. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، المحكمات والمتشابهات، وستأتي إن شاء الله عند هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المحكمات والمتشابهات. وقد تكلمت عن الموضوع في أول دروسي في شرحي على نمعة الاعتقاد، ولما تأتي إن شاء الله الآيات سنتكلم عن هذا الموضوع هناك إن شاء الله لأنه مهم. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما ذكر الله عز وجل مصير الكافرين ذكر بعده مصير المؤمنين ليكون العبد سائرا إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. فلما تتذكر آيات المشركين وما الذي سيفعله الله سبحانه وتعالى بهم من عذاب ونار وعقاب تخاف. ولما تتذكر الآيات هذه التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أهل الإيمان والطاعة وما الذي سينالهم من نعيم ها ترجو الله سبحانه وتعالى. إيش يعني تخاف؟ تخاف من عذاب الله. إيش معنى الرجاء؟ يعني ترجو رحمة الله وترجو نعيم الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الخوف والرجاء. والعبد يجب أن يكون بينهما، يعني لا يجعل الخوف عنده يضعف ولا يجعل الرجاء عنده يضعف، ولا يجعل الخوف عنده يفوق ويعظم جدا حتى يتجاوز الحد، وكذلك الرجاء. ليش؟ لأن الخوف إذا عظم عند الإنسان وتجاوز الحد يؤدي به إلى ماذا؟ يؤدي به إلى القنوط، يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، يؤدي به إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك إيش؟ يصل إلى حالة خلاص، حالة نفسية تدمر، العمل يترك العمل خلاص، يقول لك أنا هالك، وهذا مشكلة. أو يضعف جدا عنده الخوف ويعظم الرجاء حتى يتجاوز الحد، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الأمن من مكر الله، الأمن من عذاب الله، وهذا يؤدي إلى ترك العمل أيضا. فكل منهما من وراء المجاوزة الحد فيه إلى مفسدة عظيمة تؤدي بالإنسان إلى الهلاك. فلذلك الإنسان يكون إيش بين الخوف والرجاء. العامة اليوم قد تجاوزوا الحد في مسألة الرجاء، فعندما تكلم الكثير منهم في مسألة المعاصي التي يفعلها وتنصحه إيش يقول لك؟ يقول لك إن الله غفور رحيم، هذا قد تجاوز الحد في الرجاء حتى صار يعمل من المعاصي ما يعمل هو مطمئن، وأن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم لمن يستحق الرحمة، والذي يستحق الرحمة هو الذي يأتي بأسبابها من العمل بالطاعات وترك المعاصي والذنوب. أما إذا لم تترك ولم تعمل بالطاعات، لم تترك المعاصي وتعمل بالطاعات، فلا تستحق الرحمة، تستحق إيش؟ إن الله شديد العقاب. إذا لماذا تتذكر هذه الآية وتنسى هذه الآية؟ كذلك الذي تجاوز الحد في الخوف، لماذا تتذكر إن الله شديد العقاب ولا تتذكر إن الله غفور رحيم؟ لا، ينبغي أن تعيش بين الآيتين، بين الخوف والرجاء، حتى تبقى إيش؟ معتدلا. فلما تشوف نفسك خفت خوف زايد مجاوز الحد، مباشرة تتذكر إن الله غفور رحيم، تتذكر رحمة الله، تتذكر النعيم الذي أعده الله لأهل الإيمان والطاعة. فإذا كنت تأتي بأسباب الرحمة إذن ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وتبقى تعيش ما بين الخوف والرجاء. فلذلك عندما تتذكر هذه الآيات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، تعمل من الصالحات من أجل إيش؟ أن تكون من أهل الرحمة. فإذا خفت على نفسك أن تتجاوز الحد وتصل إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، تتذكر الآيات الأخرى حتى تبقى تعيش بين الخوف والرجاء. لذلك العلماء يقولون الخوف والرجاء والحب بمنزلة الطائر، مثل الطائر. شفت الطائر لما يطير بجناحيه، كيف تكون الجناحين واحدة أعلى من الثانية؟ لا، في نفس المستوى. والحب هو الرأس، رأس العمل، رأس الإيمان، حب. والخوف والرجاء، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى حبا له وخوفا منه ورجاء من لنعيمه وفضله ورحمته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقوا بما يجب الإيمان به، ونطقوا بألسنتهم بما يجب النطق به، وعملوا بجوارحهم. فلا يكون الإيمان مجرد تصديق القلب وبس خلاص، بل لا بد من